بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب السلام على الصبيان. إيش عنوان الدرس؟ وبسند عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعله بهم. هذا الحديث متفق عليه، هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم. وهذا الحديث قد جاء عند النسائي بزيادة: كان إذا زار الأنصار سلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم. وهذه الزيادة صحيحة. هنالك زيادة عند ابن عساكر رحمه الله فيه: ويدعو لهم بالبركة. من جهة سندها لا تصح، لكن من جهة معناها صحيحة، لأن قوله في الرواية الصحيحة: يدعو لهم، أي بالبركة وغيرها. فهذا من هدي عليه الصلاة والسلام. قد ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: اتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان، اتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان. هنالك من العلماء من كره السلام على الأمرد، من كره السلام على الأمرد إذا كان الولد أمرد وهو وحده فكره السلام عليه، أما لو كانوا مجموعة فالأمر كما سمعت على أنه مستحب. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إلى جانب السلام عليهم يدعو لهم بالخير ويدعو لهم بالبركة. وهذا طيب من باب التشجيع ومن باب الرجاء في الله عز وجل أن يجعل في الصبيان من الخير ما يجعل. وذكر هنا البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد عن عنبسة قال: رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتاب، يعني إذا جاء الشخص إلى الصبيان في محل دراستهم، في مدرستهم، في المكتب الذي يدرسون فيه إلى غير ذلك، فإنه يشرع أن يسلم عليهم ويسلم على مدرسهم. وهنا الأمر أجدر في الدعاء لهم والتشجيع لهم والترغيب لهم في طلب العلم والتأدب مع المدرس إلى غير ذلك مما ينبغي أن يلقى عليهم ما داموا في محل التعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تسليم النساء على الرجال. في كتابه الصحيح، بوب باب تسليم الرجال على النساء وتسليم النساء على الرجال، جعل هذا كله بابا واحدا. هنا فرق باب تسليم النساء على الرجال وباب التسليم على النساء، أي من قبل الرجال. قال: عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ تقول: ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. هذه أم هانئ بنت أبي طالب، فجاءت الشاهد من الحديث أنها جاءت وسلمت عليه. على كل، سلام النساء على النساء مشروع كما هو مشروع بين الرجال، فيستحب للمرأة أن تسلم على المرأة، وإذا سلمت المرأة على المرأة وجب على المسلم عليها أن ترد، يسير الرد واجبا على المرأة إذا سلمت عليها المرأة. أما تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال هذه من المسائل الخلافية، هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما تسليم النساء على النساء فلا خلاف في شرعية ذلك واستحباب ذلك وعلى التفاصيل في تسليم الرجال. هنا ذهبت أم هانئ رحمك الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل، هذا كان في عام الفتح، هذا كان في عام الفتح بعد أن دخل مكة عليه الصلاة والسلام فاتحا ذهب يغتسل، قالت فسلمت عليه. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب أن المرأة تسلم على الرجال، باب تسليم النساء على الرجال. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ، فقال مرحبا بأم هانئ عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الذي بين أيدينا وهو من الأحاديث الصحيحة، وهو يعني من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، يدل على شرعية هذا أن المرأة تسلم على الرجال، لكن سيأتي بعد قليل بعض الإيضاحات. قال وبسند سمعت الحسن يقول كنا النساء يسلمن على الرجال. هذا الأثر حسنه الإمام الألباني رحمه الله، كنا النساء يسلمن على الرجال، يعني هذا على حسب ما تعارفوا عليه أن المرأة إذا مرت على الرجال، امرأة مثلا مرت والرجال جلس فهنا يجوز لها السلام عليهم وما أشبه ذلك، فالمرأة تسلم على الرجال بهذا الاعتبار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسند عن أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر في المسجد وعصبة من النساء قعود، قال بيده إليهن السلام، قال بيده إليهن بالسلام، فقال إياكن وكفران المتنعمين المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. قال بلى إن إحداكن تطول، إن إحداكن تطول أيمتها ثم تغضب الغضب فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، فذلك كفران نعم الله وذلك كفران نعم المنعمين. هذا الحديث هو حديث كفران نعمة المنعمين، أخرجه ابن ماجة وأحمد والدارمي وهكذا أيضا الترمذي رحمهم الله تعالى، وهو حديث صحيح. هنا قالت أسماء إن النبي عليه الصلاة والسلام مر في المسجد أي في مسجده، قال وعصبة أي مجموعة من النساء قعود أي جالسات، قال بيد إليهن بالسلام، يعني سلم وأشار بيده عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب أن الرجل يسلم على المرأة، والمسألة هذه فيها تفصيل. الأول إن كانت المرأة من محارم الشخص، إن كانت المرأة من محارم الشخص فيشرع له السلام عليها بدون خلاف، يشرع له السلام عليها بدون خلاف ما دام أنها من محارمه كأخته وبنته وأمه وعمته التي هي أخت أبيه وخالته التي هي أخت أمه إلى آخره. إن كانت المرأة أجنبية أي ليست من محارمه، أي ليست من محارمه فهنا يأتي ذكر شيء مما ذكره أهل العلم. فمن العلماء من منع السلام على النساء الأجانب أو الأجنبيات مطلقا، ومنهم من أباحه مطلقا، ومنهم من فصل، ولا شك أن التفصيل هو الأحسن. الجمهور رحمهم الله تعالى يرون أن السلام على النساء إن كنا مجموعة أن ذلك جائز ومشروع السلام عليهن. أما إن كان السلام على امرأة، على امرأة واحدة مفردها، فيقولون إن كانت الفتنة مأمونة، إن كانت الفتنة مأمونة هنا يسلم عليها، وإن كانت غير مأمونة كأن تكون المرأة شابة أو تكون متبرجة وجميلة، وإن لم تكن وإن كانت قد جاوزت سن الشباب لكنها متبرجة فيخاف الشخص نفسه من الفتنة، فهنا لا يسلم عليها ويغض بصره. هذه من التفصيلات الطيبة، من التفصيلات الطيبة. إذن إذا كان النساء مجموعة فيسلم عليهن كما سمعت على مختلف مراتبهن من جهة السن، وإن كانت الواحدة فعلى التفصيل الذي سبق قبل قليل، وهذا التفصيل هو أحسن ما يقال في هذه المسألة. أما حديث السلام على النساء حرام، السلام على النساء حرام، فإن هذا لا يصح. وحديث يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال، أيضا هذا الحديث لا يصح. وحديث ليس للنساء، ليس السلام للنساء ولا عليهن سلام، أيضا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. إذن كما سمعت فيشرع السلام بالضوابط الشرعية المعتبرة. قال هنا قال بيده إليهن بالسلام، سلم عليهن، فهذا الحديث دليل على المسألة هذه. وقد جاء في البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد قال كنا نصلي الجمعة يوم الجمعة ونرجع إلى عجوز لنا، فإذا دخلنا عليها سلمنا عليها، وكانت تصلع لنا كيت وتقدمه لنا طعاما. والشاهد أنهم كانوا يسلمون على هذه المرأة، وذكر أنها عجوز، وذكر أنها عجوز. وفي البخاري أيضا وفي غيره من حديث عائشة أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أقرأ عائشة مني السلام، أقرأ عائشة مني السلام. فاستدل بهذا الحديث على جواز السلام على النساء، وكذلك أيضا استدل بهذا الحديث على جواز تبليغ النساء بالسلام، وهذا مشروط عند أمن الفتنة. هذا إذا كانت المرأة ليست من المحارم، أما المحارم فمعروف أن الفتنة هنا مأمونة والحمد لله، لكن إذا كانت غير المحارم فيرسل إليها بالسلام، هذا إذا كانت الفتنة مأمونة. أما إذا لم تكن مأمونة فلا يشرع لا السلام مواجهة ولا الإرسال بالسلام، ولا الإرسال بالسلام. قال بيده إليهن بالسلام، فقال إياكن وكفران المنعمين، أي أن المرأة إذا كان زوجها ينعم عليها ويحسن العطاء لها، يحسن الإعطاء لها من مأكل ومشرب وملبس إلى آخره، فتأتي في يوم الأيام إذا غضبت وإذا ضجرت وتنكر خيره وفضله وإحسانه إليها، الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر النساء من الوقوع في هذا. وأصرح من هذا الحديث ما قد جاء في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا يا رسول الله ما لنا أكثر أهل النار؟ قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وكفران العشير المراد بالعشير الزوج، وكفران الزوج أي كفران حقه ما يقوم به من الإحسان إلى المرأة. وعلى كل النساء هن أقل اعترافا بالإحسان والإكرام لهن إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. وعلى كل المطلوب أن المرأة تجاهد نفسها على أن تحافظ على العشرة بينها وبين زوجها، وعلى حسن المعاملة بينها وبين زوجها، حسن الطاعة والتبعل لزوجها. هذا أبقى لنعم الله والنعم الزوجية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا عن أسماء أيضا بنت يزيد الأنصارية قالت: مر بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنا في جوار أتراب، وأنا في جوار أتراب لي، أي أتراب أي في سن متقارب، في منزلة متقاربة، فسلم علينا وقال: إياكن وكفران المنعمين، وكنت من آخرهن، وكنت من أجرئهن على مسألته. فقلت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ أي أنها يعني تجرأت على أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يعني أنه يحصل الخجل وعدم يعني الجرأة على السؤال. فقلت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ وعلى كل من أشكل عليه أمر من أمور الدين يسأل، هذا مأذون به، للرجال والنساء، للكبير والصغير، للغريب والقريب. قال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا، فتغضب الغضبة فتكفر فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من كره تسليم الخاصة بسند عن طارق قال: كنا عند عبد الله جلوسا، فجاء آذنه قال: قد قامت الصلاة. فقام وقمنا معه، فدخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع، ومشينا وفعلنا مثل ما فعل. فمر رجل مسرع فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال: صدق الله وبلغ رسوله. فلما صلينا رجع فولج على أهله، وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى خرج. فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ قال طارق: أنا أسأله. فسأله فقال: عن النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وفشو القلم وظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث عند أحمد وغيره وهو صحيح، والشاهد منه هنا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين يدي الساعة، أي عند القرب منها، إذا اقترب قيام الساعة قال بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، والمراد بالخاصة أن الشخص يسلم على من يعرف فقط، ولا يسلم على من لا يعرف وهم من المسلمين. الكفار لا يسلم عليهم، فمتى عرف أن هؤلاء كفار لا يسلم عليهم، فإن سلموهم ابتداء قال المسلم وعليكم، لكن المسلمون يسلم على من يعرف ومن لا يعرف، ويسلم كما سمعتم على الصديق والحبيب، على الصديق والحبيب، وعلى من يحبه ومن لا يحبه يسلم، إلا ما يستثنى من دليل شرعي ورخصة وإذن شرعي أنه لا يسلم عليه، فهذا له ضوابطه الخاصة. لكن الحديث يتحدث عمن لا يسلم على المسلمين إلا من يعرفه فقط، فهو يعرف عددا فيترك أعدادا من المسلمين لا يبالي بالسلام عليهم، فهذا من أشراط الساعة، وهو من الأشراط الصغرى للكبرى. ونستفيد من هذا أنه ينبغي علينا أننا نفشي السلام، ومن إفشائه أن نسلم على عموم الناس إلا من هنالك ما يمنع من السلام عليه مانع شرعي، هذا لا يسلم عليه باعتبار المانع الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة تسليم الخاصة، قال وفشو التجارة، هذه من جملة أشراط الساعة الصغرى، وفشو التجارة أي انتشارها وكثرتها على غير ما عرف من سابق، كما هو الآن في عصرنا فالتجارة صارت أكثر من الزراعة، أكثر من الزراعة، والمعروف من سابق أن الزراعة أكثر، بمعنى أن الذين يشتغلون في الزراعة أكثر من الذين يشتغلون في التجارة، لكن الآن انتشرت التجارة انتشارا واسعا، وربما يأتي في العصور قادمة أن تكون التجارة أكثر فشوا، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، يعني لكثرتها والانشغال الناس بها، والانشغال الناس بها. قال حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، ويستفاد من قوله حتى تعين المرأة زوجها أن الأصل التجارة على يد الرجال، هم الذين يتجرون يذهبون ويأتون بالسلع، وهكذا هم الذين يباشرون البيع والشراء مع الناس، هذا ظاهر الحديث والأدلة الأخرى كذلك، وهذا سير المسلمين، هذا سير المسلمين على أن المرأة لا تباشر التجارة بين الرجال، للمرأة أن يكون لها تجارة بين النساء، هذا ما في إشكال، لكن الكلام على أن المرأة تشارك في التجارة بين الرجال، فالحديث هذا بين لنا أن مشاركة التجارة من قبل المرأة، مشاركة المرأة في التجارة مع الرجال، أن هذا من أشراط الساعة، إما أن تكون المرأة في الدكان يأتي الرجال يشترون منها، وإما يعني أنها تتواصل مع الرجال في أمر التجارة وتقطع معهم إلى غير ذلك مما يكون من أمر المشاركة في التجارة، فهذا مما يحذر منه على أن المرأة لا تشارك في التجارة مع الرجال فيما يجعلها يعني تقع في الاختلاط وفي غير ذلك. قال وشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام، يعني يكثر هذا، يكثر هذا عند قيام قرب قيام الساعة، يكثر قطع الأرحام بحيث يسير الأقارب أعداء لبعضهم بعضا ومهملين ومعاندين وسلابين نهابين لحق بعضهم بعضا، يسير الفجور واسعا، يسير الفجور واسعا، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. من قال هذا؟ من قال هذا البيت؟ من رفع يده؟ هات المتنبي. قال وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وهكذا قل. وجود المرأة في المطاعم، تشتغل في المطاعم، المطاعم هذه إنما هو معروف أنها يقوم بها الرجال، يقوم بها الرجال، وهكذا وجود المرأة في وظائف الرجال، هذه كلها من علامات الساعة ومن أشراط الساعة. وهكذا وجود المرأة في اللقاءات التي تقع بها الرجال كالمهرجانات وغير ذلك من اللقاءات، كونها تكون مشتركة معهم في الحضور إلى آخره، فهذا أيضا من أشراط الساعة. ففي عصرنا هذا انفتحت بعض النساء لمطالب الأعداء من إفساد المرأة بقبول التبرج والسفور والاختلاط والخلوة المحرمة إلى غير ذلك مما هو ممنوع في الشريعة، وأقبل على ذلك من النساء عدد ليس بالقليل. هذا كله من أشراط الساعة. قال: وقطع الأرحام وفشو القلم. والمراد بفشو القلم أي تعلم الناس حتى يسيروا يقرأوا ويكتبوا. والقراءة والكتابة في حد ذاتها مطلب شرعي، القراءة والكتابة في حد ذاتها مطلب شرعي، لكن الرسول يحكي لنا أمورا تتجدد. فالمعروف أن كثيرا من الناس لا يقرؤون ولا يكتبون، خصوصا في البوادي، خصوصا في البوادي، هذا الأمر مرت قرون والناس قل من يقرأ ويكتب في البوادي. فلما انتشر العلم الآن حتى في البوادي والرجال والنساء يتعلمون والأطفال، هذا كما سمعت الأمر إن كان في حد ذاته مطلوب وجائز ومباح، لكن إيش وراء هذا التعلم؟ فصار هذا التعلم تجد أن هنالك وراء التعلم في البوادي في بعض الأماكن أن هنالك أيدي تشتغل كمنظمات تنصيرية وغيرها، والغرض من ذلك التوصل إلى الشباب والنساء وإخراج النساء من بيوتهن والتنقل بهن في أماكن شتى في محافظات وفي شعوب وأقطار وربما قارات، وغرس مبادئ هدامة وأمور تخالف الشريعة إلى غير ذلك. إذن العلم في حد التعلم في حد ذاته للمرأة هو مما حثت عليه الشريعة، لكن يحذر أن يكون التعلم هذا وراءه ما يجلب الفساد، ما يجلب الفساد. فالرسول يخبر عن أن هذا سيحصل بعد أن كان غير حاصل، فما هو حاصل الآن فهذا من هذا الأمر. فلو أن التعلم هذا حصل من طريق الآباء ومن طريق حرص الناس الأخيار بدون شوائب لكان هو المطلوب الذي جاءت به الشريعة، مع أن هذا يوجد في بعض الأماكن ويقوم بهذا من يقوم من بعض أهل الخير، لكن أهل الشر يعني عندهم من النشاط ومن الأموال ومن الحيل ما يجدون التمكن ويسبقون إلى نشر ما يريدون، نعوذ بالله من الفتن. قال: وبشو القلم وظهور شهادة الزور، وظهور الشهادة بالزور، وكتمان شهادة الحق. الذي يشهد بالزور والذي كتم شهادة الحق، أو وإن لم يكن معه شهادة وإنما جاء يشهد زورا، فالذي عنده شهادة حق يكتمها، ما يهتم بالقيام بها وبإيصالها إلى من هي له. قال الإمام البخاري رحمه الله بسند عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إلى هنا انتهى الكلام على مسائل السلام، انتهى الكلام على مسائل السلام. ما شاء الله، ذكر البخاري رحمه الله عددا كبيرا من المسائل والتي تضمنت آدابا كثيرة من آداب السلام والحمد لله. حديث عبد الله بن عمرو هذا هو عند الإمام مسلم رحمه الله وعند البخاري، وهو كما ترى واضح، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أي من المسلمين.